فعل الحبشة من أجل أن ينحروا به. الحبشة يغذون أظفارهم حتى تكون كالسكاكين، وبدل من أن يحمل السكين في جيبه، نعم، يقول السكين جاهز في الأصبع، نعم، لأن هذا لو أن الناس اعتادوه خرجوا عن الفطرة التي هي تقليم إيش؟ تقليم الأظفار. إيه نعم، نعم. في بعض البلدان أكثر العلماء يلبسون ثيابا تشبه ثياب الأساقفة يكون هذا من التشبه بهم. الظاهر من التشبه، ما دام الإنسان إذا رآهم قال هؤلاء من الأساقفة فهو تشبه. نعم. أحسن الله شيخ، بعض النساء عندهم قصات معينة وهذه القصات يفعلها الكفار، لكن النساء ما قصوا. مع أن المسألة يا أخ مصطفى ربما يقال إن السبق في هذا اللباس للمسلمين. ها؟ لكن ما تظن هذا اللباس سابق للمسلمين إنه خاص بالعلماء؟ لا يا شيخ، سابقين يعني سابقين. المشكلة هذه معناها مضاهاة للنصارى. ولكن يا شيخ لا يعلم ولا يقصد. إيه لكن معروف، يعني من عرف لباس الأساقفة قال هذا هذا أسقف. اي نعم، وما يعلمون انهم يتشبهون. احنا قلنا ان التشبه لا يشترط فيه القصد. نعم. يقول احسن الله يك شيخ، بعض النساء عندهم قصات معينه ويفعلها الكفار، لكن هم ما قصدوا التشبه كالعاده يعني ترى. ابدا، ما دام ان هذا لم ينتشر بين المسلمين ويكون من خصائص من لباسهم او من هيئاتهم فهو التشبه حرام. ولا ما قصد، ما قصد، لأن الذي يقصد تشبه قلت لك إن هذا خطر، لأنه لن يقصد تشبه إلا وفي قلبه تعظيم له ومحبة له. مش ترتب بالمغفرة والرحمة على مجرد الموت إيش؟ يعني معناها أن من مات هو على كل حال ما بعد وصلناه، لكن معنى من مات فإنه لن تفوته المغفرة، ثم هو إذا مات انتقل إلى خير مما كان عليه. يعني هؤلاء الذين يموتون في سبيل الله ينتقلون إلى ما هو أفضل، ولهذا يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا لا ليعيشوا فيها ولكن ليقتلوا مرة ثانية في سبيل الله. كذلك الموت، قال اللهم استعان، كررنا عليكم مرارا، ولا الآخرة خير لك من الأولى بل تؤثرون هذه الدنيا والآخرة خير وأبقى. أتظن أن المؤمن إذا مات يندم على أنه مات من أجل فوات محبوب الله؟ لا، من أجل العمل، يتمنى أنه باقي ليزداد عمل لا ليتمتع بالدنيا، لأنه ينتقل إلى دار أفضل. ما دام نسأل الله يجعلني وإياكم منهم، ما دام يفسح له في قبره مد بصره ويأتي من نعيم الجنة وروحها، هذا ما له نظير في الدنيا. نعم. أي نعم. قول الله عز وجل وإن قتلتم أو متتم لنبقيكم، كنت توضح القسم، أداة القسم والمقصود. والله لئن، هذا أداة القسم، والله لئن. نعم. وقالوا بالماضي أي ضربوا بالمستقبل، ما في إشكال. أي، وعلى كل حال فيه شيء من الإشكال. ما هو الإشكال اللي يمكن أن يرد؟ وقالوا إذا ضرب، بعض العلماء قال إن إذا هنا لا يراد بها الاستقبال، أنها سلبت معنى سلبت الدلالة على المستقبل، وأن المراد بها مجرد الظرف، وأنه يشبه قول وقالوا إذ ضربوا في الأرض، وقالوا لإخوانهم إذ ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، قالوا والدلالة على المعنى قد تسلب الكلمة كما في قوله تعالى وكان الله غفور رحيما. هل معنى كان في الأزل ثم لم يكن الآن غفور رحيما؟ لا، سلبت الدلالة على الزمان. كذلك إذا هنا سلبت الدلالة على المستقبل وصار المراد بها مجرد الزمان فقط. بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. بس كفايه. هذا يسأل يقول عن الذين يعلقون على مصاحف المسجد، اللي يحب يعلق القراءات يشتري مصحف وعلق عليه، هذا طيب، المصحف هذا معلق عليه القراءات. أما المسجد ما يجوز، لأنه ربما يأخذه عوام ما يعرفون، ثم هذا يجرئ الناس على تعليقات غير صحيح. لذلك انتبهوا، ما ممنوع تعليق على مصاحف المسجد، ممنوع. أفهمتم يا جماعة؟ لأن أولا ما هي لنا حتى نعلق عليها، والثانية يبي يقرأ ناس ما يعرفون، عامة، خش من هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. ها؟ على الشرح وكاد ما شرحناها هذه. طيب: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. هذه الآية فيها قسم وشرط، فما الذي وجد من جوابهما؟ إذا اجتمع الشرط ما الذي وجد؟ ليس لها جواب. ناظر يا ما الذي وجد من جوابهما؟ أجواب القسم أم جواب الشرط في الآية؟ جواب الشرط. ناظر يا جواب القسم. ما الذي أعلمك أنه جواب القسم؟ قول الناظم. لا، ما هو قول الناظم، الناظم ما حضر درسنا. لا لا، ما الذي أعلمك الآن من الآية؟ أجيب الجواب القسم. أي خير جواب. لا مغفرة. ما الذي أعلمك أن هذا جواب قسم لا جواب شرط؟ لا ذكرت، قلت هذا ينطبق عليه وفي علامة على أن جواب القسم لا جواب الشرط. اللام. ولو كان جواب قسم جواب شرط بالفاء لكان بالفاء، لأن جواب الشرط إذا كان جملة اسمية يقرن بالفاء، وجواب القسم باللام. واضح؟ طيب، من يحفظ لنا بيت ابن مالك في هذه القاعدة؟ وقسم. طيب، واحد وجوابه ما اخر. واحد اعد واحد اذا اجتماع شرط او قسم. لا يا اخي، لان او قسم معناه كل واحد بحاله، لكن وقسم يجتمع هذا وهذا، يختلف المعنى اختلاف ظاهر. واحد اذا اجتماع شرط وقسم جواب ما اخر. جواب ما اخر فهو مجتمع. تمام، صح. طيب، في الآية الأولى يقول الله عز وجل: ولئن قتلتم في سبيل الله، وفي الثانية قال: ولئن متم أو قتلتم. فما هو السبب؟ نعم، قراءتها. لا، ما أريد الكسر أو الضم في الميم، أريد قدم الموت القتل في الأولى والموت في الثانية. نعم، تنهى عنه، تشمل من مات في سبيل الله أو غيره، والثانية من قتل في سبيل الله، فقدم القتل في سبيل الله لأن القتل في سبيل الله أكثر من الموت. المجاهدين يموتون بالقتل أكثر مما يموتون بالموت، أليس كذلك؟ طيب، بخلاف الثانية. طيب، في قوله: لا إلى الله تحشرون، استشكل بعض الطلبة لا إلى الله تحشرون مش معناه؟ والجواب أنا. نعم حصر إلى الله يعني. لكن تركيب الآية لولا هذا وش التقدير؟ يعني تحشرون إلى الله. إيه تحشرون إلى الله، لكنه قدم الجار والمجرور لإفادة الحصر. تمام طيب.